بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستفتح هذه الحلقة بما بعث به الأخ الكريم، يسأل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يكون موقف المسلم مطبقا لهذه الآية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون جدال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله سبيل المرسلين، قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على علم وبصيرة، وهكذا أتباعه يدعون إلى الله على علم وبصيرة. والدعوة إلى الله من أحسن الأقوال وأطيبها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة مع الذين عن شبهات لا بد من إزالتها، فادعوهم بحكمة وبصيرة، وناقشوا عن شبههم وآرائهم الضالة لتلوث بها أفكارهم، لتقنعهم من التخلص منها بتوفيق الله. وآخرون عندهم خير لكن عندهم فتور، يحتاجون إلى من يوقظ من غفلتهم، ينقذ من سباتهم. فقال جل وعلا: الحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة لمن عنده شيء من الخير لكنه يحتاج لمن يقوي عزيمته ويثبت أقدامه. ثالثا: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا جاء الجدال والنقاش فليكن بالتي أحسن، يعني بمعنى لا نتخذ الجدال وسيلة إلى الإقناع فقط، لا، جادلهم بالتي أحسن، جادلهم بالحكمة والأسلوب الذي أحسن من غيره. فإنك إن جادلتهم بباطل ما قبلوا منك، لكن جادلهم بالحسنى، إن جادلهم بالغلظة والشدة ما قبلوا منك، وإن جادلتهم بالطريق الأفضل والطريق الأحسن وعالجتهم بكل وسيلة كان أدعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما جاءت إلا إلى الحديث. قال علماء: أعلمه بأنه يتقى من الكتاب وأنه عنده علم فليستعد للمجادلة والمناظرة. إذن يا إخواني، فلا بد للداعي إلى الله من علم بحال من يدعوه، من علمهم وثقافتهم وقوة إدراكهم وعدمه، أن يكون عنده علم وإدراك لواقع مدعوين، فيوقع دعوته إلى الله على علم وعلى بصيرة، ويسلك الطريق الأمثل الذي يحقق به دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم له المثل الكافي في هذا الموضوع، فهو صلى الله عليه وسلم يحلم على الجاهل ويصفح عن السفيه، ويتعب على الناس، ويدعو إلى الله بحكمة وبصيرة، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة مصطفى محمد من الرياض، يقول: هناك بعض العادات خاصة في توزيع التركة، يقول: ينطوي الموضوع على ظلم لبعض الورثة خاصة البنات عن تحكم بعض العادات في حرمانهن من الميراث. يا إخواني، المواريث قسمها الله بنفسه، ولم يكلها لملك مقرب ونبي مرسل، وقال في أولها: يوصيكم الله، ثم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في آخرها: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدا بها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيك بكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ف فإن كانتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كان إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أي بين حتى نضل، لأن أهل الجاهلية يظلمون المرأة فيورثونها ولا يعطون ضميرها، ويقولون أموال الميت لأولاد صلبه، أما البنات فليس لهن شيء، يجب يتزوجن فيأتين بأولاد فيزاحم في الميراث، هكذا يقولون. فمن حاول منع النساء من الميراث بأي وسيلة فهو ضال مضل. ولو اعتقد خطأ الشريعة في تفضيل الذكر في توريث الأنثى، لو اعتقد خطأ الشريعة في توريث الأنثى لكان هذا ردة عن الإسلام وكفرا بالله ورسوله. فالواجب على ولي الميراث التركة أن يقسم على وفق كتاب الله، إن يعطي الزوج النصف أو الربع، الزوجة الربع أو الثمن، البنات الثلثين أو بنت النصف إلى آخر ذلك، ويعطي كل ذي حق حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالواجب على ويتركه أن يقسم الأموال نقودا أو عقار، مزارع أو دور أو فلوس، يقسمها على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ إن كان أخوات أو أبناء وبنات، قسمة عادلة لا ظلم وجور فيها. فإن حاول إخفاء بعض الأموال أو ضيق على البنات أن يتلقهن لمصلحته هو وحاربه قاطعهن إلى آخر ذلك، فهو آثم عاصي لله يخشى عليه من الردة والعياذ بالله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا له السؤال: وأنا أوصي إخوان المواطنين، من كان منه عنده تركة فليتق الله وليعطي البنات حقهن كاملا قبل أن يلقى الله، فإن لقي الله بظلمهم كان متعلقا للعذاب الأليم. إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل يقول: هذا الميراث أو هذه التركة كيف تزكى؟ إذا مات الميت انتقل المال من ملكه إلى ملك ورثة، فورثة يقسمون المال وكل يزكي نصيبه. أما إن أخروا القسمة لأجل تعذر القسمة ووجود مشاكل تمنعهم من ذلك، فإذا انتهى الموضوع وقسم كل يزكي نصيبه الذي لم يستقبله. لكن إذا توفي الميت وقلت التركة فإن كلا يأخذ نصيبه، فمن مضى عليه حول بعد يزكى، وهكذا سائر ورثة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة أخرى بعثها الأخ محمد ياسين من تبوك، يقول: ما هو فضل الستر على المسلم المخطئ، وما معنى حديث من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ الإنسان معرض للخطأ وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. من عباد الله من تزل به القدم هو على منهج صحيح وطريق مستقيمة، لكن الكمال لله والعزل الأنبياء إلى عليهم السلام. فإذا رأيت من خطأ من أخيك وقعت له على عيب واطلعت عليه، فإياك أن تشيعه، وإياك أن انصح أخاك بينك وبينه، وغلظ بينك وبينه، وحذره من الله ومن عقوبة واطلاع الله عليه. لكن مع غيره لا تذكرها وتقول: وجدت فلان يعمل كذا، نصحته وعظته وذكر إلى آخره، يريد الحقد والبغض والعداوة. إنما استر عليه إذا كان الستر يعينه على كف عن انتهاء المحرمات، ولم يكن الستر داعيا على الاستمرار عن المحرمات، فإن قبل نصيحتك وأقلع عنك بعد الحمد لله. وإن استمر وتمادى في طيانه فلا بد من إشعال هيئة به ليتخذوا معه الإجراء اللازم. وأثر ذلك في حياة من ستر على مسلم؟ طيب، يحبك المستر سترت عليه، يحبك ويجلك ويقدرك ويعلم أنك ناصح ومحب، لا سيما إذا لم يسمعها من خارج مكانك، وإنما هي بينك وبينه، لم تفشها للناس سيجلك ويقدرك ويعلم أنك ناصح له وأنك هادي داعي للخير وأنك تحبه في الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا لأن أصل أن الإنسان لا يفرح بخطأ المسلمين، حب بي لا يطلع شيء، يعني الفرح بأخطاء الناس واطلاع عوراتهم ليس من خلق المؤمن. أن الإنسان يسأل ربه الثبات والاستقامة إن رأى مغيرة، أما البحث عن معائب الناس أو الفرح بها والأشياء بالأفاق بالأثر، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وفي الأثر الآخر، لا تطيع الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل آخر عبد الله أبو محمد من الرياض يسأل ويقول: ما هو الضابط الشرعي في العزاء؟ الضابط الشرعي أن العزاء سنة يعزى بها أهل الميت في أبيهم أو ابنهم أو قريبهم، يعزون فيه تعزية شرعية. من عزى مصابا كان أجر ذلك المصاب، هذا فضل عظيم. ويعزي في المسجد وفي المقبرة وفي الطريق وفي بيوت البيت، ولكن ينبغي أن نتقي الله ونراعي الأدب الشرعي، فنستغل العزاء لأطراب الأحاديث والضحك ودعوة مأكولات متعددة وتكرارها في أيام متعددة وانبساط على ذلك وعلى كل خطأ. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. أقوى التعازي يصنع لهم الطعام يوم موت ميتهم، لكن تكرار هذه الندوات واللقاءات والحفلات وإتيان بالطعام من أعلى الفنادق وإلى آخر، هذا كله من التكلف الذي ما أنزل من سلطان، وبعضهم يستأجر استراحة ليجعل مكان العزاء، وكل هذا خطأ. متى تبدأ التعزية ومتى تنتهي؟ من موت الميت تبدأ، ولم يأتي ما يدل على نهايتها. نعم. وماذا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أن تبقى أولا في المنزل الذي كانت تسكنه وقت حياة زوجها، ثانيا أن تجتنب الطيب من العطورات والبخور، ثالثا المساحيق من الحنة والمساحيق والكحل ولبس الذهب ولبس الثياب المعدة التجمل. وكم مدة العدة؟ العدة لن تكون حاملا فعدتها 14 أما الحامل فضل الحمل. وفي حالة الضرورة الصحية لها هل تخرج إلى المستشفى؟ الشيء الضروري لها كعلاج أو إثبات جهات في المحكمة أو قضاء حاجاتها الضرورية، إذا لم يكن عندها من يقضي حاجاتها فلا مانع من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بمحمد يحيى من الجبيل، يقول: حفظكم الله، وصلني لدي مال كثير وهو وللأسف أنه من المال المحرم، كيف أتخلص من هذا المال؟ يقول: لدي مال كثير حصلت عليه بطريقة غير شرعية وهو مال محرم، كيف أتخلص منه وكيف أحقق بركة المال؟ يا أخي، إن كان هذا المال أنت جاهل بحكمه ولا تعلم أنه محرم إلا بعدما قبضته، فالله يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إن كان هذا المال من حين تكوين تعلم أنه حرام، دخلت في المال حرام وأنت تعلم أن الطريق حرام وأن المال حرام، هذا المتخلص منه إن كان تعرف أحد ظلمت فأعطي حقه، وإن كان عام من أمور التي لأن الإسلام شخص معين فأنفقها في وجوه الخير وتخلص منها. يسأل عن بركة المال. بركة المال في مال طلب، في مال اكتسب الطريق المشروع. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: محمد صديق يقول: هل يجوز الحلف بهذه العبارات: ورب الكعبة ورب المصحف وحياة النبي والنبي والأمانة وبالشرف؟ واحدة، أولا يقول: ورب الكعبة لا مانع منه، ورب المصحف لا، لا رب الكعبة لا مانع منه، والمصحف ما رب المصحف لا، والمصحف وحياة النبي ما يجوز، وبالأمانة ما يجوز. طيب بارك الله فيكم، أورد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف يكون ذلك؟ هل يصل إلى درجة الشرك؟ لا، شرك أصغر. نعم. إلا إن عظم المحلوف به كتعظيم الله فشرك أكبر. نعم. السؤال الثالث من أسئلتي يقول: هل الحلف بالطلاق من اليمين وتكون فيه الكفارة؟ لا، الحلف بالطلاق يقول العلماء في حكم اليمين، مو بيمين هو. نعم. لكن في حكم اليمين إذا قصد به المنع أو الحث ولم يقصد به الطلاق صار من بحكم اليمين الذي تكفر. أحسن الله إليكم وثابكم الله. آدم محمد من الرياض يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها؟ إذا أخر صلاة الفريضة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا فإنه آثم. بعضهم يقول لا يقضيها، فات محلها، يجد إسلاما، كفر بهذا الفعل. الواجب أن يجلس وقاتها، وحرام تأخر عن وقتها. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف: لم يضيعوا ويتركوها وإنما أخروها عن أوقاتها. يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء بسبب العشاء؟ لا مانع، حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدوا بالعشاء. نعم. من أسئلتي أيضا بارك الله فيكم يقول: ما هو نهاية وقت صلاة العشاء؟ نصف الليل. نعم. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: متى تبدأ وتنتهي صلاة الضحى؟ تبدأ صلاة الضحى بارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بمضي 12 دقيقة على طلوعها، وينتهي بوقوف الشمس قبل طهور وقت الظهر بدقائق. نعم. يقول: هل تجوز تحية المسجد وسنة الوضوء في وقت النهي؟ سنة الوضوء في حديث بلال لما سأله النبي قني أسمعه خشخشة نعال في الجنة ما أرجع أن تعملت، قال: إني كلما توضأت ذكرت، كلما أحدثت توضأت، كلما أحدثت توضأت وذكرت لله يعني شكرا نعمة أن أصلي بهذا الوضوء ركعتين، فقام فأثنى عليه النبي بذلك، فدل على عمومها وأن تخص بوقت معين. هذه ركعة الوضوء. والثانية سنة الوضوء في وقت تحية المسجد، وكذلك تحية المسجد لأنها سنة مؤكدة. إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه إذا فعل في أوقات موسع ما في شيء، أما في المضيقات كان عند غروب الشمس أو عند قبل الزوال بقليل أو عند طلوعها قبل أن ترتفع، هذه أمور ما يصح يصلى في النافلة. بارك الله فيكم. إذا نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ أبو سعيد من جدة، يقول: بعض المصلين يجمعون صلاة الصبح وحدها والظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهل هذا جائز؟ بلا سبب، مرض أو مطر. نعم يعني. إذا كان بلا سبب فعمل باطل، من جمع صلاتين بلا عذر فقد أتى باب من باب الكبائر. فمن جمع الظهر مع العصر والمغرب والعشاء بلا عذر ما تقبل منه، لأنه أدى في غير وقتها بلا عذر شرعي. والله يقول: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآنك مشهودا. فمن جمع بين صلاتين بلا عذر شرعي فجمعه باطل وصلاة المجموعة غير صحيحة، ويعاقب عليه ولو استمر على الحال يخشى عليه والعياذ بالله يلقى الله على غير هدى.